الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن زايد رحمه الله في كتاب البيوت من كتاب منهج السالكين باب الوقف. الوقف هو قربة من القربات وصدقة من الصدقات، لكن أهل العلم يذكرونه في البيوع لأن الوقف من العقود، عقد من العقود، وهو عقد لازم. قال العلماء: الوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم فيه حاكم، حتى ولو لم يقض فيه قاضي يلزم. إذا قال الرجل: هذه الدار أوقفتها لمنشأة الله، لزم الوقف، صارت هذه الدار وقفا، لا يجوز له أن يتراجع عن ذلك، عقد لازم. فمن أجل أنه عقد من العقود يذكره العلماء في كتاب المعاملات. وهذا الوقف من المسائل التي لم تعرف الجاهلية. الوقف ما كان معروفا في الجاهلية، هو شيء إسلامي ظهر مع الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: وهو تحريس الأصل وتسبيل المنافع. هذا تعريفه، تحريس الأصل. والمراد بالأصل هنا ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا المراد بالأصل، ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. وعليه فإن الطعام ليس بأصل، والماء ليس بأصل، والثياب كذلك ليست بأصل، لأن هذه تفنى مع الانتفاع بها. وعليه فإن الطعام لا يوقف، والماء لا يوقف، والثياب لا توقف كذلك، لأنها تفنى، إذا انتفع بها الإنسان فنيت فلا يصح وقفها. هكذا قال بعض الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه يصح، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن يصح أن يأتي بطعام أو بثمار ويقول هذه وقفة، مع أن أصلها يذهب. والله المستعان. قال: وتسبيل المنافع. المراد بالمنفعة هنا الغلة والثمرة، الغلة والثمرة، ثمرة الأصل وغلته، هذه تسبل يعني تكون صدقة. هذا الوقف. إذن الوقف يختلف عن باقي الصدقات بأن الوقف أصله ثابت، والصدقة الثمرة، والغلة هي التي تنفق والأصل يبقى لا يتصرف فيه كما سيذكر الحديث. قال الشيخ: وهو من أفضل القرب إلى الله تعالى وأنفعها، إذا كان على جهة بر، على جهة بر، كما لو قال: أوقفت على المساكين أو على الأيتام أو على طلبة العلم أو على المساجد أو على المدارس التي تدرس فيها العلوم الشرعية، على جهة بر، أو أوقفت هذا لحفر الآبار أو لجري الأنهار مثلا، وهكذا. هذه جهة البر. أوقفت هذا على الفقراء، أوقفت هذا على ابن السبيل والغرباء، فهذه جهة البر. إذا كان على جهة البر قال: وسلم من الظلم. سلم من الظلم والإثم كذلك، سلم من الظلم والإثم، والإثم يدخل في الظلم، كما لو قال: أوقفت هذا، أوقفت هذا على طباعتي في كتب السحر والشعوذة، أو أوقفت هذا المكان لمن أراد أن يلعب فيه اللعب المحرم. مثلا أو أن يوقف هذا البناء لتدريس العلوم الضارة كعلم الموسيقى وعلم الغناء وعلم التنظيم وعلم السحر مثلا، وقف لا يجوز. أو أوقفت هذا المكان لبناء مسرح أو لبناء ملعب أو لبناء ما يعرف بالسينما، أو أوقفت هذا على بيع الخمر والخمارات مثلا إلى آخره، يعني يوقف وقفا لا يجوز شرعا. أو الظلم يكون الظلم أن يفاضل، يقول أوقفت هذا المكان وهذا البيت على أبنائي دون بناتي، ظلم. أو على بناتي دون أبنائي، ظلم. أو على فلان وفلان من أبنائي، ظلم، لا يجوز له أن يخاطب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز له أن يفاضل في الوقف إذا أوقف على أولاده. أو أن يقول مثلا أوقفت هذا على الفقير من أقاربي إلا فلانا، قل فلان فقير، لماذا تستثني؟ يستثني لعداوة شخصية، هو فقير يحتاج، إلا إذا استثنى لسبب من الأسباب الشرعية كأن يكون مثلا مبتدعا أو فاسقا. ولكن ينبغي في هذه الحالة أن يضع قيدا، إلا فلانا لا يدخل في الوقف إلا إذا تاب إلى الله وترك البدعة. رضي. إذن الوقف من أعظم القربات، ولكن بشرطين: أن يكون على جهة بر، وأن يسلم من الظلم والإثم. قال لحديث إذا مات العبد، الصواب من الحديث إذا مات الإنسان، وهكذا هو في صحيح مسلم وفي كل السنن، إذا مات الإنسان. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره في بلوغ المرام بلفظ إذا مات ابن آدم، وكلمة ابن آدم هذه أيضا لا أصل لها، والناس اشتهر عندها الحديث بهذا اللفظ إذا مات ابن آدم أو إذا مات العبد، والصواب فيه إذا مات الإنسان. إذا مات الإنسان هذا الصواب، المؤلف يقول العبد. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله يعني أجره، الحسنات توقف، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدقة جارية، هذا هو الوقف، هذا هو الوقف. قال العلماء: لا ينقطع ثواب هذه الأعمال لأنها من كسبه. ثواب هذه الأعمال لا ينقطع عن الإنسان إذا مات لأنها من كسبه. حتى الولد الذي يدعو لك هو من كسبك، وهذه فيها فضيلة الزواج والإنجاب والعناية كذلك بإصلاح الأولاد حتى يدعو لك هذا الولد، الله يصلح ذريته. صدقة جارية هذا الوقت، مثل بناء مسجد أو حفر بئر أو إجراء نهر أو غرس شجر، إذا غرست نخلة أو نخلات يبقى لك أجرها. لا يأكل منها إنسان أو حيوان أو طير إلا كتب لك بحسنة، أو بيتا بنيته لابن السبيل، أو بيتا تركته للفقراء والمساكين، هذا كله صدقة لك، صدقة جارية. يبقى لك. إذا حفرت بئرا مثلا طالما الناس يشربون من هذا البئر تكتب لك حسنات. ولو أنك ميت من 100 سنة تكتب لك الحسنات. يا سبحان الله، شوف الفضل كيف الإنسان في قبره والحسنات تجري عليه، فضل عظيم. إذا بنيت مسجدا طالما أن الناس يصلون فيه تكتب لك الحسنات لأنك أنت الذي بنيته. إذا طبعت كتابا ووزعته طالما أن الناس ينتفعون من هذا الكتاب تكتب لك الحسنات. أو علم ينتفع به، هذا الكتب تواليه أو العلم الذي تنقله ويأخذه عنك الناس، العلم النافع يعني. إذا علمنا القرآن أو علمنا السنة أو علمنا الفقه الشرعي الصحيح، الفقه الإسلامي المبني على الدليل، العلم النافع، الفقه النافع، فحسناتك حسنات هذا العلم تكتب لك. وطالما الناس ينتفعون من هذا العلم إما من خلال الكتب التي تركتها أو من خلال التلاميذ الذين تركهم فإن الحسنات تكتب لك. قال: أو ولد صالح يدعو له، يدعو له بالغفرة والرحمة، يدعو له بالعفو والصفح، ويدعو له بالجنة ويستجيب له من النار. هذه حسنات أيضا تصل إلى الإنسان في قبره من ولده، أو ذبح له مثلا، أو تصدق عنه، أو حج أو اعتمر له، كلها تصل بإذن الله. ثم ذكر حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هذا هو الأصل في الوقت وأحكامه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بغيظ، يعني من المغانم من الغيبة، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمره فيها، يعني يستشيره، يستشيره فيها، يطلب أمره مشورته. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. يعني عمر يقول: ما دخل علي مال، ما كسبت مالا أنفس من هذا المال، أغلى من هذا المال. انظر للنفوس الطيبة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف يا الصحابة، يأتي إلى أنفس شيء عنده يريد أن يجعله لله. ونحن اليوم نتمسك بهذا الأشياء. الآن عنده مثلا 3-4-5 عمائر كله يتمسك بها، والفتات، الفتات مما يبقى عنده ينفقون. هذا إن كان رجلا يعني طيبا، وإلا كثير من الناس شحيش ما يخرج حتى 50 ريال. طيب لو كنت فعلا رجلا تريد الله والدار الآخرة، خذ واحدة من هذه اجعلها لله، ويا ليتها لو كانت الأفضل والأنفس عندك. هذه علامة الصدق والمحبة لله. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، حبست أصلها يعني جعلتها وقفا، حبست أصلها جعلتها وقفا وتصدقت بها، يعني تصدقت بالغنة بالثمرة. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذا الوقف الأصل يبقى، لا يجوز بيعه، لا تجوز هبته، لا يورث. يعني إذا مات صاحب الوقف لا ينتقل الوقف الورثة، لا، هذا لله، انتهى هذا الوقف لله سبحانه وتعالى، فلا يورث الوقف، لا يباع لا يوهم ولا يرد. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربة، القربة على ذي قرابة عمر، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، الضيف الذي ينزل على آل عمر. لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، المتولي القائم عليها، الناظر، ناظر الوقف، وناظر الوقف يا أخواننا يأكل من الوقف بالمعروف. قال العلماء كلمة بالمعروف بالقدر الذي جرت به العادة، هذا صحيح بتفسيرها بما جرت به العادة، وقيل القدر الذي يدفع الشهوة، وقيل أن يأخذ منه بقدر عمله. قال الصنعاني عليه السلام والأول أولى، القول الأول أولى لا شك. كلمة المعروف هذه تشعر بأن المرجع في ذلك إلى العادة، إلى العرف والعادة، وأن لا يكون كلمة المعروف أيضا تشعر بأنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحد المعقول، خذ شيء بالمعروف يعني شيء بالمعقول، وذلك بحسب ماذا؟ بحسب حالة الأرض أو المزرعة، بحسب كبر المزرعة هذه، بحسب صغر المزرعة، بكثرة غلتها، بقلة غلتها، كذلك بحسب جهد هذا العامل أو الناظر عليها. فالمسألة يرجع فيها إلى العرف والمعقول. كلمة بالمعروف يعني تقابل عندنا اليوم بالمعقول، شيء معقول، خذ معروف، تغرق غرفة، هذا ما يجوز. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، ويطعم الصديق غير متمول مالا، يطعم صديقا يعني يأخذ منها شيئا يرسله إلى أصدقائه، إلى صديقي هذا وصديقي هذا، وهذه لا تكون صدقة، هذه هدية، إن الصدقة على المسكين، الصديق الغني ما يقدم له هدية. غير متمول مالا، قال العلماء غير متخذ منها مالا أي ملكا من أصلها، يعني يأخذ منها قطعة ما يجوز، أو يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكا، يأخذ من الغلة ما يشتري به دارا أو عقارا أو حائطا ما يجوز، بل ليس له إلا ما ينفقه، ليس له إلا الشيء الذي يأخذه فيأكله. أما التمول الادخار أو التكسب أو الاستثمار، يعني بلغة العصر التمول معناه الاستثمار، الاستثمار لا، هذا وقف، خذ الشيء الذي تنفقه وتأكله، سواء لك أنت لأهل بيتك أو لصديقك، لا حرج في ذلك، ولكن بالمعروف. وفي رواية للبخاري قال تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، هذا توضيح، هذه الرواية توضيح أكثر، تصدق بأصلها اجعله وقتا، ووضح ذلك بقوله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق من ثمره، هذا توضيح بقوله في الرواية الأولى حبست أصلها وصدقت بها. إذن هذا الحديث اشتمل على شرعية الوقت وعلى تعريف الوقف وعلى شروط الوقف وعلى شروط الواقف أيضا، لأن عمر الشرط شروطا، ولذلك قال العلماء العمل بشروط الواقف واجب، لا يجوز أبدا أن تخالف هذه الشروط، فشرط الواقف كشرط الشرع إذا لم يخالف الشريعة في شرطه فيجب العمل به. قال الشيخ رحمه الله وأفضله أنفعه للمسلمين، أفضل وقت ما هو الأنفع، يعني عرض عليك أن تبني في بلدة إما مسجدا وإما مقبرة، يعني قيل لك البلد بحاجة أنت يعني مسجد أو مقبرة. طيب إذا كانت البلد فيها مساجد والحاجة ليست ماسة ولكن ليس فيها مقبرة، المقبرة ضاقت على أهلها من الموت، أيهما الآن أنفع، مسجد ولا مقبرة؟ ها؟ مقبرة أنفع لا شك، هذا أكثر ثواب لك، علما بأن المسجد ما يعدله شيء، المسجد من حيث أصل أفضل من المقبرة، ولكن هنا الحاجة إلى المقبرة أكثر، نفع المسلمين هنا أكثر في المقبرة، هنا تقدم ما أنفع وأنفع للمسلمين، قال وأفضله أنفعه للمسلمين. بلد مثلا فيها جمعيات خيرية والفقراء والمساكين فيها يعني في الغالب أنهم تأتيهم صدقات كما تقول العامة، يعني مريشون، مريش الفقير والغني تأتيهم إعانات ومساعدات، لكن العلم فيها ميت، طلاب العلم فيها مشغولون بطلب العيش عن التعليم والدعوة، فأنت إذا أردت أن تقف وقفا في بلدها الأفضل أن تجعله الفقراء المساكين ولا طلبة العلم؟ لا شك في ذلك أن طلبة العلم هذا أنفع للناس، الفقراء والمساكين يا إخواننا اليوم كل أحد يعطيهم، لكن الدعاة وطلاب العلم والناس الذين تفرغوا لطلب العلم وللتأليف مثلا أو للتدريس هؤلاء قل من يجعل لهم إعانة على أمورهم، وأنا لا أقصد أن يعطوا شيئا يأكلونه لا، لأن كثير من طلب العلم ليس بحاجة، لكن أعني يعطون ما يستعينون به على أمر العلم والدعوة من شراء الكتب وتوزيعها مثلا أو إعانة الطالب مثلا أو أمور الدعوة تحتاج إلى مال، هذا قل من يفكر فيه من الناس، ومع الأسف أن الذين يدفعون في هذه الأبواب إنما يدفعون لمن؟ الحزبيين، الحزبيين ما تركوا شيء للسلف خاصة في مسائل الأموال، يعني بعض الناس يدفع لشراء الكتب لتوسيع الأشرطة لطباعة الكتب مثلا لطباعة المطويات مثلا لإقامة الدورات العلمية مثلا، لكن مع الأسف تخطف هذه الأموال من؟ الإخوان المسلمون، ويستثمرون هذه الأموال في خدمة مناهجهم، ولذلك تجد عندهم أموال عجيبة ونفقات عجيبة، مخيمات ومشاريع ودور للتحضير ومكافآت تصرف وسحب نقدي وسحب فوري، من أين تأتي هذه الأموال؟ تعجب فعلا، يعني أناس يعرفون من أين تؤكل الكتف، أما السلفيون ما شغلهم بالعلم وهذا خير لهم، المقصود أن بعض الناس حقيقة أحيانا لا يحسن التفكير، والله المستعان. قال الشيخ وينعقد بالقول الدال على الوصف، هذه العبارة فيها سقط، سقطت منها كلمة الفعل، وتصويب العبارة وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، هذا صوابها، وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف، قلت سقطت هذه الكلمة كلمة الفعل من طبعتنا، هذه طبعة أبواء السلف بتحقيق أشرف بن عبد المقصود، وسقطت أيضا من طبعة دار الوطن في المحققة، وهذا غريب أن تسقط هذه الكلمة يعني على أهميتها من طبعتين محققتين بزعم المحققين، قلت وهي مثبتة في الطبعة المضمنة لمجموعة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعد في الفقه 4 المجلد الثاني في صفحة 49، في مجموعة الشيخ بن سعد مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعيد. هذه الكلمة مثبت في منهج السالكين الموجود في مؤلفات المجموعة، وأيضا الكلمة موجودة في الطبعة التي عليها تعليقات وتخريجات، تخريجات بسيطة يعني. الشيخ عبد الله بن جرالة الجرالة، وعليها أيضا تعليقات للبسام، وهي طبعة من الحجم المتوسط، طبعة صغيرة، اللفظة موجودة، هذه الكلمة موجودة. سقطت أي، وأيضا هي سقطت من بعض الطبعات الأخرى. الطبعة طبعا عندك عليها تعليق لأحد؟ جرالة سبحان الله، أنت عندك تعليق الجرالة؟ شيء غريب، الجرالة والبسام، وأنت مين؟ الجرالة فقط؟ لا، إذن هناك نسخ من تعليقات الجرالة أيضا الكلمة سقطت منها، والنسخة التي عندي التي عليها تعليق الجرالة والبسام معا، هذه من الكلمة مثبتة فيها، وهذا هو الصواب. أيضا كذلك الكلمة سقطت من الطبع الذي عليها شرح الشيخ ابن جبريل المسمى إبهاج المؤمنين، الكلمة سقطت حتى من الشرح، من شرح ابن جبريل، مما جعل الشارح وهو الشيخ عبد الله بن جبريل يقول تعليقا على الكلمة، لأن الكلمة عنده هكذا وينعقد بالقول الدال على الوقف، قال ابن جبريل كذلك أيضا ينعقد بالفعل. لماذا قال كذلك أيضا ينعقد بالفعل؟ يعني الفعل ساقط هي موجودة، إلى أن قال في شرحه لكلمة الفعل هذه إذا اشترى أرضا وأقام فيها مسجدا وفتح أبوابه ولو لم يقل إنه وقفه فإن هذا يعتبر فعلا دالا على الوقفية. انتهى كلام ابن جبريل. إذن هذا ينتبه له، ينتبه لهذه الكلمة الساقطة. أما من حيث الشرح فإن القول ينقسم عند الفقهاء إلى قسمين، إلى قول صريح في الوقفية كقوله وقفت سبلت حبست، يقولون هذه صريحة، وأقوال ليست بصريحة كقوله تصدقت، لأن الصدقة قد يراد بها الصدقة الجارية التي هي الوقف، وقد يراد بها غير ذلك. يقولون فإن كانت الكلمة صريحة في الوقفية فإن الوقف يثبت بها بدون قرينة، أما إذا كانت الكلمة ليست بصريحة في الوقفية فتحتاج إلى نية، إلى نية الوقف. لكن بعض العلماء يقول في التفريق طبعا بين العبارات الصريحة وغير الصريحة، يقول المرجع في ذلك العرف، وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، العرف هو الذي يحدد هل هذه العبارة صريحة في الوقف أو ليست بصريحة. ثم بعد ذلك نبني الحكم، نقول الصريح يثبت الوقف بالتلفظ به لأنه لا معنى له إلا ذلك، ليس له معنى إلا هذا، إلا الوقف فيثبت به. غير الصريح لا، يحتاج إلى أن يكون قاصدا للوقف وناويا له، وفي قرينة تدل على ذلك، يعني إذا قال تصدقت بدار هذا أو بأرض هذا ما يثبت الوقف إلا إذا نوى الوقف، إلا إذا نوى أن يحبس الأصل ويسدل المنفعة، إذا قصد ذلك. يعني ما نستطيع أن نلزمه، المقصود يعني لا نلزمه بالوقفية إذا تكلم بعبارة صريحة كما لو قال أوقفت أو حبست حينئذ نلزمه بالوقتية ولا نقبل منه ادعاءه أنه لم ينوي الوقت. يعني العبارة صريحة، العبارة صريحة. أما إذا جاء بعبارة منها ليست بصريحة كما لو قال صدقته، فحينئذ لا نلزمه إلا إذا كان قاصد. وإذا قال لنا أنا لم أقصد الوقت، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لأن العبارة ليست صريحة. هذا البحث في انعقاد الوقف بالقول. أما انعقاد الوقف بالفعل فكما ذكر الشارح ابن جبريل أنه إذا فتح دارا وأذن للناس أن يصلوا فيها فهذا وقف، حتى ولو لم يقل بلسانه إنه أوقفه أو وقفه، أو جاء إلى أرض خلاء يملكها وصورها وأذن للناس أن يدفنوا فيها، فهذا وقف، تكون مقبرة، تكون وقفا، مقبرة وقفا، ولو لم يقل بلسانه إنه وقفه. هذا معنى وبالفعل الدال عليه، يعني وبالفعل الذي يدل على الوقفية. قال الشيخ: ويرجع في مصالح الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. ما هو المرجع في مصالح الوقف؟ هذا الوقف أين يصرف؟ ما هي شروطه؟ بحسب ما قاله الواقف، شروط الوقف كما دل عليه الحديث عمر، ولكن بشرط أن لا يخالف الشرع، أن لا يقول مثلا هذا الوقف ريعه على فقراء المسلمين وعلى فقراء الروافض وعلى فقراء الصوفية. ما رأيك في هذا؟ ما يشوف كيف تعين أهل البدع؟ خلق الشرع أهل البدع الواجب إذلالهم وهجرهم وتحقيرهم حتى يعود إلى السنة. لكنك لو قلت إلى فقير رافضي رجع إلى السنة فأظهر السنة شيء طيب، أو قال هذا الوقت طيعه على الكتب سواء كانت كتب في الفقه أو كتب في الحديث أو كتب في الفلسفة، يصح هذا الشرع؟ ما يصح. خلق الشرع لأن كتب الفلسفة يجب إتلافها، يجب إحراقها، التخلص منها، فكيف تجعل تقف عليها، توقف عليها؟ هذا ما يجوز. قال العلامة ابن القيم الحنفي في كتابه أشباه النظائر: ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شرط الواقف إلا من رحمه الله، والله الموفق والميسر لكل عسير. كلام رجل فقيه ومتضلع في الفقه والفتية. صحيح أحيانا الواقفين يضعون شروطا تختلف فيها الفقهاء، ويجب أن يفهم نص الواقف كما يفهم نص الشارع بحسب العرف، بحسب العرف والعادة، الحقيقة العرفية. يعني إذا قال الواقف كلمة لها في اللغة تفسير ولها في العرف تفسير، تحمل على التفسير اللغوي ولا العرفي؟ العرفي، لأن العرف مقدم هنا، العرف هنا مقدم على اللغة، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية في باب الوقف أو في شروط الوقف، لأن الواقف عندما يتكلم يتكلم بلغته، يتكلم بلغته الدارجة، بلغته العرفية، لا يتكلم باللغة العربية. هذا بعيد، الأقرب الأقرب أنه يتكلم بلغته بما يعرفه هو. قال: ولا يباع، يعني الوقف ما يطاع، كما في حديث عمر لا يطاع ولا يوهب ولا يرى، إلا أن تتعطل منافعه. تعطلت منافعه يعني هذا المسجد فيه مكيفات وفيه فرش وفيه أدوات كهربائية وفيه أدوات سباكة، مسجد فيه أشياء نافعة. هذا المسجد أهل الحي أو أهل القرية نزحوا عنه وأصبحت خلاء مفتوحة، المسجد تعطل ما حد يصلي فيه، إذا الوقت هنا تعطل. في هذه الحالة إذا تعطل الوقت بهذه الصورة نأخذ الأشياء التي انتفع بها الفرش كيفات كهرباء وهذه الأشياء وننقلها إلى مسجد آخر. قال الشيخ فيباع ويجعل في مثله أولا قبل البيع. نحاول أن نجعل هذه الأشياء التي يمكن أن تنقل ننقلها، التي ما تنقل ما تنقل يباع. يعني هذه الأرض أرض المسجد هذه تباع ويشترى بها أرضا أخرى، يشترى بها أرضا أخرى في مكان آخر ويجعل في مثله أو في بعض مثله. أرض المسجد، المسجد تعطل ما حد يصلي فيه وأصبح خرابا هذا المسجد، إذا تباع أرض وتشترى أرض أخرى في مكان آخر فيه ناس يحتاجون إلى المسجد. طيب قيمة الأرض قليلة ما تكفي، تجعل في شراء الأرض يعني يكمل بها مبلغ آخر، مبلغ آخر يعني الناس يريدون يشترون أرضا للمسجد والأرض ثمنت 100,000 ليس معهم إلا 80,000. ونحن بعنا ذاك المسجد الخراب الذي أصبح خرابا وتعطل بعنا 20,000، هذا 20 نضمها إلى 80 ونشتري بها هذه الأرض، هذا المعنى فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. أيضا لو أن إنسان أوقف دارا على أبناء السبيل الغرباء، هذه الدار تعطل أصبحت في مكان ليس فيه أحد أو في بلد نزح أهلها، تعطلت الدار التي تعطلت تباع ويصرف الثمن في مثله. يعني نبني دارا مثل في بلد أخرى أو في بعض مثله، هناك دار موقوفة على أبناء السبيل تحتاج إلى صيانة مثلا، نجعل هذا المبلغ في صيانة هذه الدار مثلا. هذا إذا تعطل الوقت. ولماذا يباع الوقت إذا تعطل؟ هذا المصلحة، ولأنه أقرب إلى غرض الواقف كما قال البهودي رحمه الله، فإن الواقف مش غرضه، صدق أليس كذلك؟ فإذا تعطل الوقت تعطل الأجر والرجل يريد الثواب، إذا الأقرب إلى غرضه أن ننقل الوقت إلى مكان آخر حتى يستمر الثواب ويستمر الأجر، يستمر الأجر. لو إنسان مثلا وضع ثلاجة ماء أو برادة ماء في مكان، وضع برادة ماء في مكان يكثر فيه الناس يكثر فيه العمال، برادة طيبة تعتبر من الوقف والناس تشرب، هذا المكان الذي فيه البرادة هجر ما في أحد وصارت البرادة هذه ما أحد يشرب منها، ماذا نفعل هذا الحال؟ ننقل البرادة إلى مكان آخر، مكان آخر ننقل الوقف. ما في يعني ما يحتمل أن نقول ما في حاجة، هي هذه ماذا نفعل؟ نأخذ البرادة إلى مكان آخر، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نبيع على البرادة ونجعل ثمنها في مثلها أو في بعض مثلها أو في وقت قريب منها، هذه هي المصلحة. والحمد لله رب العالمين.